قلت بأن المسألة تختلف من شخص إلى آخر، أعني بذلك بين أن يكون ضعيفا، وأنت ذاكر أحسن مني مواعظ الرسول أبي ذر، وإما أن يكون قويا صاحب إرادة وحزم وعزم لا يلين أمام المتجبرين والناهين عن المعروف والآمرين بالمنكر. هذا أعتقد وجوده فرض عين لقلة من ينهض بمثل هذا الواجب، لكن أنا ما أقول فلان يصلح لهذا أو لا يصلح، لأن أنطلق من مثل قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا جوابي. ما هو كم يعني؟ نعم. فمثلا يصير البعد عن السلاطين وأعمال السلاطين لكن ليسوا كلهم، فيهم هكذا وفيهم هكذا. وأنا أرى أن سبب أنه وجد من النوعين هو خلاف طبائع الناس أولا، مع ملاحظة شيء آخر أيضا، اختلافهم في مدى تقواهم لله عز وجل. فقد يؤثر الإنسان أن يكون موظفا لدى الدولة طمعا في الجاه في المال، وهو يعلم أنه قد يقصر القيام بما يجب عليه، وهذا يدل على قلة التقوى. بينما ناس آخرون يرون بأنهم لا يخضعون للجاه وللمنزلة، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مهما كانت الظروف المحيطة بهم، وهؤلاء بلا شك يعني فيهم قلة. لذلك نحن ما نستطيع أن نقول أنه كل واحد ينبغي أن يحافظ على هذا المركز على هذه الوظيفة، أو كل واحد يجب أن يفر منها فراره من الأسر. لابد أنك تقرأ في بعض التراجم أن كثيرا من أهل الحديث فضلا عن غيرهم ممن ولوا القضاء فأحسنوا في ذلك، ويعني وذكروا بالخير، بينما آخرون ذكروا بالشر، والسبب هو ما ذكرته آنفا. كما أن مثلا يذكرون عن الإمام الزهري، تذكرون ماذا قيل فيه؟ كأنه كان جنديا أو كان يغشى السلطان. ها؟ يغشى السلطان سفيان بن عيينة. نعم؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة أيضا، هكذا. ولذلك الحقيقة نحن ما نستطيع أن نقول أنه فلان كان يعني مائلا للدنيا بسبب اتصاله بالسلطان، قد وقد. ونحن نعلم من التاريخ القديم والحديث أن اتصال بعض العلماء بالحكام تارة فيه شر كبير جدا، لأنهم يزينون لهم سوء أعمالهم، وتارة فيه خير كبير لأنهم يدفعون باتصالهم شرا عظيما عن الأفراد من الأمة. لكن هؤلاء قلة ونادرون جدا في كل المجتمعات، خاصة في مجتمعنا في هذا الزمان. لا إله إلا الله. إحنا لا نريد أن نطير عليكم. نعم. نحن بين أيديكم. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا. أنت الآن على سفر غدا؟ إن شاء الله. ساعة كم تتحرك؟ يعني بإذن الله قد نخرج الشيخ معنا الساعة 11 من البيت إن شاء الله. أرجو الله ذلك. إطلاع الطائرة 1:30 يكون في المطار، يعني 12 بإذن الله. 1:30 الطائرة.